قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه توابع من توابع تفسير المعوذتين. أتقدم أن سورة الفلق وسورة الإخلاص من أفضل ما تعوذ به المتعوذون وسأل به السائلون. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. فمن أفضل التعوذات التعوذ بصورة الفلق وصورة الناس ومعهما سورة الإخلاص. وتقدم في بيان تفسير السورتين أن التعوذ بهما تضمن التعوذ من جميع الشرور، سواء شرور المخلوقين من بني آدم أو شرور السباع والهوام أو شرور الجن والشياطين، وعموما التعوذ من كل المخلوقات. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نزول السورتين كان يكثر من التعوذ بهما، ففيهما نفع عظيم، وفي التعوذ بهما نفع عظيم. وكان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما اشتكى من جسده، وعند النوم يفعل ذلك، وفي الصباح والمساء يفعل ذلك، أو دبر صلاتي الفجر والعشاء يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وسبق فيما سبق أن الشيطان قد آلى على نفسه وأقسم إيمانا أنه سيسعى جاهدا لإغواء بني آدم، أقسم إيمانا على ذلك لربه سبحانه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال فيما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وسبق البيان عنها بما حاصله أن معنى لأحتنكن لأضعن في حنوكهن اللجام وأقودهن كما تقاد الدواب، أوجههم كيف أشاء. هكذا قال الشيطان، وقال مقسما باللام الموطئة للقسم: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ففي كل طريق من طرق الخير هناك شيطان واقف عنده يصد الناس عن سلوكه. إذا رمت أي سبيل من سبل الخير هناك شيطان يقف يسعى جاهدا لصدك عن سلوك. إذا كان بينك وبين إخوانك خصومة وأردت أن تعفو وأردت أن تصلح هناك شياطين تقف بالمرصاد لمنعك من سلوك سبيل الإصلاح، وتزين لك الشر أينما كنت. وكما سبق في الإنفاق شيطان يصدك عنه، كما سبق في طريق الصلاة، في طريق الصيام، في أي طريق من طرق الخير هناك شياطين تصد عن سلوك هذا السبيل وتسعى جاهدة لصرف الخلق عنه. ولأنه أعني إبليس وكذا جند إبليس يروننا من حيث لا نراه، فكان لزاما أن نستعيذ بالله ربنا الذي يرى الشياطين ولا تراه الشياطين. قل لأن الشياطين ترانا من حيث لا نراها، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكان لزاما أن نستعيذ بالله الذي يرى الشياطين ولا تراه الشياطين. ومع ما ذكر من أمر إبليس وسعيه في الأرض بالفساد وعداوته لبني آدم وسعيه الجاد الحثيث الذي لا يفطر فيه ولا يتوانى، كان لزاما أن نبحث عن أسباب نصد بها هذا العدو الصائل الذي يصول علينا ويجول علينا من حيث لا نراه ومن حيث لا ندري به. ولقد قال ربنا، وفي هذا طمأنينة لنا، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، فهو ضعيف أمام المخلصين الذين أخلصهم الله والذين اصطفاهم الله، ضعيف أمام المطيعين لله، ضعيف أمام الذاكرين. فلنذكر لزاما بعض الحروز التي نحترز بها من هذا الشيطان الرجيم، والتي يسلمنا الله بها من شره. إذ السلامة من شره فيها كل خير بإذن الله. فإذا تنحى عنا الشيطان وتنحت عنا جنوده سلمنا بإذن الله. فيقول مذكرا إن الإيمان بالله والتوكل عليه وتقواه من أعظم أسباب السلامة والنجاة، لما سبق من قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا آمنت بالله وصدقت به وبرسله وبملائكته وبقضائه وبقدره وجاءني الشيطان يشككني، أجد عندي ما يدفع هذا، أجد عندي ما يدفع هذا التشكيك. جاء يشككني في القرآن وأنا مؤمن به، كان عندي حرز لدفعه وهو إيماني بالله سبحانه وتوكلي على الله واعتمادي عليه. إذا كنت مؤمنا بالله سبحانه عرفت أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فمهما خوفني الشيطان عندي قول ربي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعندي من كتاب ربي ما يدفع عني وساوس الشياطين وهمزات الشياطين. فالإيمان بالله والتوكل عليه أي حسن الاعتماد على الله حرز عظيم أحترز به من الشياطين. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. كافيه من ماذا؟ كافيه من كل شيء يشغله ومن كل شيء يريد به السوء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ومن معانيها إن أمر الله نافذ في الخلق كلهم، نافذ في الخلق كلهم لا يمنعه من نفوذه أحد. فإذا علمت ذلك أحسنت الاعتماد على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، كافيه شر كل ما أهم وشر كل ما شغل. ومن هنا لا ننشغل كثيرا بالتفكير في الشياطين وفي أعداء الله، لأن الله قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالانشغال به يضرك، أما الإقبال على الله والاعتصام به من أعظم وسائل دفع الشيطان. لا تفكر كثيرا في الشياطين، ومن ثم لم يشرع لنا أن نقول صباح مساء: لعن الله إبليس، لعن الله الشيطان. لم يشرع لنا في كل صباح ومساء أن نقول ذلك، إنما شرع لنا صباحا ومساء ذكر الله عز وجل. شرع لنا أن نكثر من ذكر الله، لا نكثر من ذكر الشياطين. فالإعراض عنهم وكذا عن جندهم من البشر مطلب عظيم، الإعراض عنهم وعن ذكر الشريرين من البشر مطلب ومرتجى يرتجى، لقوله تعالى: فأعرض عنهم. وهذا في أهل الكفر والنفاق الذين هم جند إبليس، وكذا أعرض عنهم عن شياطين الجن كذلك. لا تنشغل بهم كثيرا، إنما انشغل بذكر الله وبحسن الاعتصام به. ولقد نقم الله على أقوام فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا إننا آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، شغلتم بهم حتى أنسوكم ذكر الله سبحانه. فمبتغى لأهل الكفر أن يصرفونك عن ذكر الله سبحانه. فلذا كان التوكل على الله والإعراض عن الانشغال بالشياطين، شياطين الإنس والجن، مطلب عظيم. أما إذا فكرت فيهم كثيرا ليلا ونهارا فقد نالوا مبتغاهم، جعلوك تذكرهم. ولقد قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، فأيضا إعراض عن الجاهلين. فهذا أصل عظيم من الأصول: لا تنشغل كثيرا بالشياطين، لا تنشغل كثيرا بالسحرة، لا تنشغل كثيرا بالكهنة، لا تنشغل كثيرا بمن يعملون الأعمال. أعرض عن كل هؤلاء، لأن الانشغال بهم يضرك، الانشغال بهم يضرك، لكن الذي ينفعك الانشغال بذكر الله سبحانه. ولذا كان من خطى الشيطان ومن سبل الشيطان إشغال الناس بالتفكير فيه، ينقلك من شيء إلى شيء إلى شيء، ويبتلي المواسوسين بذلك. فلذلك اترك هذا الباب تماما، خذ أدتك من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تنشغل بهم. أذكر بأن من النصوص قوله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله، من النصوص: وأعرض عن الجاهلين. الباب الثالث بعد الإيمان بالله والتوكل عليه: تقوى الله سبحانه. فإذا كنت مؤمنا حافظا لحدود الله فإن الله سيحفظك، فإن الله سيسلمك. وإذا قرأت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عرفت أن تقوى الله من أعظم أسباب المخارج من كل فتنة، فتنة الشياطين، فتنة بني آدم، من كل فتنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتقوى الله والوقوف على حدود الله من أعظم أسباب السلامة من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على السواء. تقوى الله كما قال الرسول أيضا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أما إذا خالفت تقوى الله في أي باب من الأبواب استدرجت. فإذا خالفت تقوى الله، وإذا خالفت أمر الله في عرض إخوانك، وبدأت تطعن وتغتاب إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات، لم تتق الله فيهم، استدرجت من هذا الباب، استدرجت من هذا الباب، وأخذك الشيطان خطوة خطوة. فبعد الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه يأخذك إلى الكذب والافتراء على إخوانك، يأخذك إلى الطعن فيهم، فتستدرج خطوة بخطوة. أما إذا قطعت عليه السبيل واتقيت الله في عرض أخيك المسلم كما أمرت لم يجد الشيطان لنفسه سبيلا عليك، لأن الشيطان كما تقدم مرارا أن من أعماله ومن خطواته أنه يستدرج الشخص بكسبه ويستزله بكسبه، ولا أدل على ذلك من أنه استزل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم الحديث عن ذلك. استزلهم يوم أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة من الرماة مواقفهم على جبل الرماة، قال لهم وقد بوأهم مقاعد للقتال كما قال سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فبوأهم مقاعد للقتال وقال لهم: لا تبرحوها أبدا، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فنصر الله نبيه في أول النهار يوم أحد، فلما نصر الله نبيه بدأ الصحابة يجمعون الغنائم، فنظر الرماة إلى الغنائم تجمع فنزلوا يشاركون في جمع الغنائم، وأميرهم عبد الله بن جبير يناديهم: أمر رسول الله، اتبعوه. فخالفوا ونزلوا يجمعون الغنائم مع غيرهم، فلما كان ذلك كذلك استدار عليهم عدوهم ونادى الشيطان وصرخ: أي عباد الله أخراكم، فأحدث فتنة. فلما استدار أهل الكفر على المسلمين جاء المسلمون يتجهون إلى قتال الكفار مرة ثانية، فهنا جاءهم الشيطان قال لهم: تقاتلوا أنتم عصاة، أنتم عصيتم الرسول، عصيتم الرسول الذي أوقفكم هذه المواقف، وتقاتلون تقتلون على معصية، اهربوا اهربوا واستغفروا وتعالوا بعد ذلك قاتلوا. فحملهم على التولي والفرار الذي هو كبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ومن المفسرين من قال: إن الشيطان جاءهم في الحرب وذكرهم بمعاصي عملوها قبل حضورهم غزوة أحد، فجاء كل شخص قال: أنت جئت تقاتل، أنت فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ارجع توب، لا تقاتل وأنت عاصي، ارجع استغفر. ففر خشية أن يقتل، وكان قد اقترف ذنبا أو كبيرة. فهذا نوع من الاستدراج، فالشيطان يستزل. فإذا اتقيت الله، اتقيت الله سبحانه وتعالى في أوقات رخائك وفي شؤونك كلها عصمت من الشيطان. لا يخفى عليكم أنه يستزل الصغير ويستزل الكبير، يستزل فتاة من الفتيات، تلتقي بشاب كما يحدث في هذه الأزمان يصورها صورة، والبنت على سجيتها زلت قدمها وعصت، وبعد يستدرجها شيطان الإنس بهذه الصورة: إما أن تلبي لي ما أريد أو لأنشرن الصور، ويستدرجها خطوة بخطوة وكل يوم يزيدها عنة ويزيدها رهقا بما يصنع معها إلى أن تقع عياذا بالله في المحرمات. فإذا كنت متقيا لله في أول أمرك منعت نفسك عن هذا بإذن الله. فدوما ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكما قال القائل إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، لا تفعل شيئا الآن وغدا تأتي تعتذر، تأتي تعتذر. امنع نفسك من الخطأ أولا، ومن ثم لن يجد عدوك عليك سبيلا. لن يجد عدوك عليك سبيلا. فاتق الله يسلمك الله سبحانه وتعالى ويحفظك. فمن الحروز الإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه وتقواه، خشيته في السر وفي العلن، خشيته في السر وفي العلن. قد تستزل في مكالمة هاتفية وشيطان يسجل لك المكالمة فتخطئ، وبعد ذلك يحاكمك إلى كلامك وأنت لم تدري. فإذا كنت متقيا لله في ألفاظك من أول الأمر ما وقعت في عنت، ولا احتجت إلى أن تستعطفه، ولا احتجت إلى أن تضعف أمامه. فكن قويا يسلمك الله ويحفظك الله. من أعظم الحروز من الشيطان أجلها وأنفعها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم وقد تقدم أن الشيطان أطلق عليه الخناس لكونه يختفي ويخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى. كلما ذكرت الله رب فكن دوما حامدا شاكرا مهللا مكبرا. الناس في قيل وقال، وما أكثر القيل والقال هذه الأزمان. قلت وقالوا، ما أكثر القيل والقال في هذه الأزمان. فابتعد عن مثل هذا وأكثر من ذكر الله. الناس لا يحتاجون إلى كلامك، تسمع خبرا في الجرائد وتنقله، غيرك سينقله كما أنك نقلت. لست بالفذ ولا بالعبقري إذا كنت ببغاء تكرر ما يقولون، لست بالفذ ولا بالعبقري إذا تناقلت الأخبار ونقلت الأخبار. ماذا أستفيد إذا قيل لي حصل كذا وكذا وكذا بعد 10 سنين؟ لست في حاجة إلى هذا. لكن إذا ذكرت ربي بعد 10 سنين، بعد 1000 سنة، ذكر ربي مثبت في صحيفتي، ألقى ينور الله لي به قبري، ينور الله له لي به صحائفي، يرطب الله لي لساني به، يطمئن الله به القلب. فالقيل والقال والكلام الكثير الذي أصيب به الناس في هذه الأزمان، كلامهم كثير لا تستطيع أن تواكب هذا الكم الهائل من الكلام، وتجلس تفكر ما الفائدة فيما قالوا؟ لا فائدة. وهذا يتكلم وهذا يعترض وهذا يزيد وهذا ينقص وهذا يجادل، كل هذا عبث. أعرض عنه وانشغل بذكر الله تبارك وتعالى، انشغل بذكر الله عز وجل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فذكر الحديث وفيه وأمركم بذكر الله عز وجل، ومثل ذلك كرجل اتبعه العدو سراعا، العدو يطاردونه وهو يجري، فأتى حصنا حصينا فتحصن به، أي دخل الحصن الحصين وأغلق على نفسه، فأعداؤه وقفوا لا يستطيعون أن يفعلوا معه شيئا. وكذلك ذكر الله والذاكر مع الشيطان، الشيطان يطارده، فإذا ذكر الله دخل حصنا حصينا يتحصن به من الشيطان الرجيم. ولذا في علاج هؤلاء الذين يأتون ويقولون إننا ممسوسين أو مصابين بالمس، ويقف شخص يجادل ويضيع وقتا طويلا، من أين جئت؟ جئت من استراليا؟ من أين خرجت؟ خرجت من القاهرة. اشغل نفس، اشغله بذكر الله، اشغله، اشغل المريض هذا بذكر الله، علمه كيف يذكر الله. وإن كان حقا، إن كان حقا مصابا بمثل هذا، الشيطان لا يصبر أبدا على هذا، لا يصبر أبدا على ذكر الله، بل يهرب ويجتهد في الهرب. فنوصي من يقول إنني ممسوس، رجلا كان أو امرأة، بشيء كما قال بعض علمائنا إن علاج الأمراض النفسية والعصبية من الناحية ليست العضوية البدنية، من ناحية القلب والوساوس، في نصف آية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا الذكر هو الذي أرشدنا إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن تأخذ الشخص وتأتيه ببعض الأعشاب وبعض الزيوت لا ندري من أين أتت، وتبيعها بأثمان باهظة، يا أخي عندك ذكر الله؟ إن كان حقا مصابا بالمس لن يطيق الشيطان أبدا الاستمرار معه وهو لله ذاكر. وعندنا نص: الشيطان خناس، يخنس، يختفي عند ذكر الله. فإذا ثبت على الذكر فليس للشيطان معك سبيل. وابحث إن كنت مصابا عن ما بك، قد يكون بك ألام في المعدة تحتاج إلى دواء عضوي، قد يكون بك أبخرة زائدة تحتاج إلى حجامة، قد يكون إلى غير ذلك من الأسباب. أما الشيطان فمع ذكر الله يختفي. فننصح الإخوة إذا أتاهم شخص ممسوس أو يدعي أنه ممسوس أو فتاة ممسوس، أوصه بكثرة الذكر، هذا العلاج مع الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الأذكار. لا تطل الكلام معه، ولا ذهب إلى الأخ يقرأ وترفص، كل هذا الكلام أوصيه بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام. ذكر الله ليس له مثيل، ذكر الله علاج لن تجد له مثيلا، فعليك به وأرشد الناس إليه. تثاب وتؤجر وتنور صحيفتك وتنصح، فأنت ناصح ما دمت ناصحا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولنوقف هذا الزحف من العبث الذي يحدث بين الرجال الذين يدعون أنهم يرقون، وبين النساء والمفاسد العظيمة التي تتولد من وراء ذلك، وأكل أموال الناس بالباطل في هذا الصدد. وعلاجنا في ذكر الله وفي دعاء الله سبحانه وتعالى. فذكر الله حصن حصين علينا به دائما وأبدا، فلنعتصم به ولنرتب اللسان به. وكما ذكر لن يصبر عليك الشيطان إذا كنت ذاكرا. إن تماسك مارد بعض الشيء إن تماسك مارد وعاند بعض المعاندات لن يصبر ولن يصمد أمام ذكر الله سبحانه وتعالى، لن يصبر أمام ذكر الله سبحانه وتعالى. وبهذا جاءتنا النصوص من كتاب الله، وجاءتنا النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ التحصينات اليومية، التحصينات اليومية منذ أن تنام من الليل، عوذ نفسك واقرأ الأذكار التي وردت عن رسول الله، أذكار النوم. خذ حصنك حتى لا يعقد الشيطان على قافيتك بوقت، احترز، اقرأ آيات الكرسي عند النوم، تحفظ أثناء نومك من تلاعبات الشياطين. أيضا استتر بعض الاستتار عند النوم، لا تنم متكشفا وتتعرى تضحك منك الشياطين وتعبث بك الشياطين، فاحترز بذكر الله سبحانه وتعالى، وأيقن أن الشيطان يراك هو قبيله من حيث لا ترى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك بليل طويل فارقد، فإذا قام ذكر الله انحلت عقدة، توضأ انحلت العقدة الثانية، صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. ففي بداية يومك واستيقاظك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا تقيمك أمك لصلاة الفجر أو زوجتك وأنت تسبها وتقول ابتعد عني، كشيطان جثم على صدرك. زوجتك توقظك للصلاة، أمك توقظك للصلاة، ترفص برجليك وبأيديك وتنهارها. يا أخي تعوذ بالله من الشيطان، اشكرها على أنها أيقظتك، اشكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تبدأ ذاكرة لله يومك هذا، تتوضأ، وفي الوضوء تستنثر، تحرص على الاستنثار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. لماذا قيل يبيت على خياشيمه؟ قال العلماء في ذلك وجهين، ذكر العلماء في ذلك وجهين. الوجه الأول أنك وأنت نائم مستتر، أقذر مكان فيك مدخل الأنف الذي يحجب المخاط ونحو ذلك، والشيطان مكانه القاذورات، مكانه الأماكن المستقذرة، مكانه الخلاء، الحمامات، المزابل. إذا كنت طيب الرائحة، الشيطان لا يحب الرائحة الطيبة، إنما يحب الحمامات الخلاءات حيث الروائح القذرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دوما من التطيب. نعم ليس هناك نص خاص في ذلك، ولكنها من العمومات. فالملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تنفر عن الشخص كريه الرائحة، آكل البصل الملائكة تبتعد عنه. إذا ابتعدت الملائكة الشياطين تأتي، لأن الشيطان لا يتواجد، يهرب مع من الملائكة، هذه عادته. ودل على ذلك من الكتاب العزيز قول الله سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يوم بدر، وقال أي لأهل الشرك: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. تنزلت الملائكة في الحال هرب إبليس قائلا: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، وإذا انصرفت عنك الملائكة استحوذت عليك الشياطين. لذا كان التالي للقرآن: الملائكة تتنزل عليه فتهرب عنه الشياطين. اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت للقرآن. فالوجه الأول الذي ذكره العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبيت على خياشيم، لأن الخيشوم أخضر مكان في الشخص وهو نائم، فهو الذي يجمع المخاط ويجمع القاذورات التي تريد الدخول إلى الأنف، فهذا مكان الشيطان، ويأتي يبيت في هذا المكان المستقذر. فإذا استيقظت استنثر ثلاثا، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والوجه الثاني الذي ذكره العلماء في سبب مبيت الشيطان على الأنف خاصة، قالوا: أنت نائم، أعلى شيء فيك الأنف، يعني إذا كنت مستلقيا على ظهرك أعلى شيء فيك ماذا؟ الأنف. فالشيطان متكبر، يحب أن يقف حيث يرغمك على أنفك. قالوا: ولذلك ولما كان ربنا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا يا رسول الله عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يك شيء قبله، وكان عرشه على الماء. بعد الرحمن على العرش استوى، فالشيطان ذهب وأنشأ عرشه على الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فلذلك شياطين كثيرة توجد على الماء، شياطين كثيرة توجد على الماء، في البرك، في المستنقعات، فهذه أيضا أماكن شياطين. فالحاصل: إذا قمت من النوم كحرز من الحروز استنثر اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاستنثار أخص من الوضوء، فالوضوء به تحل العقد، به تحل عقدة من العقد، والاستنثار أيضا لإزالة كل أثر للشيطان. كذلك اجتهد في أن تصلي ركعتين من الليل، اجتهد في أن تصلي ركعتين من الليل، لأن طول النوم مدعى إلى طول استحواذ الشيطان عليك. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، قيل إنه لم يصلي صلاة الليل، وقيل إن صلاة الصبح فاتته. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: بال الشيطان في أذنيه. فمن إذا قمت من الليل صلي ركعتين، تحفظ، يحفظك الله سبحانه وتعالى بحفظه وبذكره، فلا تطل النوم الطويل، تخلله بصلاة ركعتين، تكون حرزا لك من الشيطان بإذن الله تعالى. ويا حبذا لو قرأت أيضا بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فمن قرأ بهما في ليلة كفتا، فعلى أي حال كحروز يومية، قم من النوم احمد الله تنحل عقدة، توضأ تنحل عقدة، صل ركعتين تنحل عقدة، استنثر أيضا يزال أثر الشيطان من على الأنف، في الليل تخلل الليل بصلوات يحفظك الله سبحانه وتعالى بها. وأنت متجه للخلاء تعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبعض الأسئلة المتعلقة بالشيعة ودخولهم مصر، فأقول بالله التوفيق، هذا خطر عظيم، نسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد منه. وإن شاء الله أمرهم إلى قل وإلى زوال، فرب العزة يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن أود أن ألفت النظر إلى خطر هؤلاء الشيعة بصورة موجزة في غاية من الإيجاز إن شاء الله. أولا، من الأمور المتفق عليها والمعلومة لدى الجميع والتي يقر بها الشيعة أنفسهم ولا يخالفون، طعنهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد طعنهم ويشتد في الشيخين أبي بكر وعمر، وفي أمهات المؤمنين عائشة وحفص، ويشتد ويشتد ويشتد طعنهم بل وتكفيرهم لمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وسائر الصحابة عندهم في أغلبهم ضلال. فمن دعوات الشيعة وأذكارهم اليومية لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهما، ويجعلون ذلك قربة من القربات، وكانوا ولا يزالون لا يبرئون أم المؤمنين عائشة مما رميت به من الإفك رضي الله عنها وأرضاها. هذا الأمر، أمر الطعن في الصحابة، لا يقف عند هذا الحد، بل ينتقل إلى الطعن في السنة التي رواها الصحابة. فإذا كنت تقول على سبيل المثال أبو هريرة به وبه، كيف ستقبل الحديث الذي رواه أبو هريرة؟ إذا كنت تصف عمر بأوصاف مشينة، كيف ستقبل الأحاديث التي رواها عمر؟ فانتقل الطعن في الصحابة إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، فانتقل الطعن إلى القرآن، فأصبح الطعن في الصحابة لا لذاته، إنما وصولا إلى الطعن في السنة ووصولا إلى الطعن في القرآن. فطعنوا في سنة النبي وجل الأحاديث عن رسول الله كذبوا بها وافتروا أحاديثهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أسانيد. وانتقل الأمر إلى القرآن فقال القرآن به زيادات ليست في مصحفكم ومصحفكم ناقص، وعندنا مصحف فاطمة به ضعف ما في مصحفكم. انتقل الأمر إلى الشركيات والوثنيات، فدعاؤهم غير الله كالحسن والحسين أو الحسين خاصة وعلي وفاطمة جزء لا يكاد يتجزأ من دينهم ومن حياتهم. الغلاة منهم وصلوا إلى أمور، منها أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله. الغلاة أيضا في اتجاه آخر طعنوا في جبريل وقالوا خان الأمين، وكان الأولى أن ينزل بالرسالة على علي فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم أنهم يقيمون احتفالا سنويا ويعظمون أشد التعظيم أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب في احتفال مهيب، وجوائز توزع فرحا وطربا بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا جزء يسير عن الشيعة لما أسقطوا السنة وطعنوا في القرآن. أيضا انضم إلى هذا الشيء أمر جلل وخطر، وهو تفسيراتهم الباطنية للكتاب العزيز، وهذا من أخطر ما يكون. واشتركوا مع فريق من المتصوفة في هذا الضلال أن القرآن له ظاهر وباطن. فمن السخافات وقد تقدم التنويه عليها قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، وقولهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أنهما أبو بكر وعمر، وقولهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا علي بن أبي طالب، خرافات على هذا النمط وافتراءات أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام تخدم لهم مذهبهم. فكذبوا وحدثوا بحديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ونحن نجل أهل البيت إجلالا شرعيا ونحبهم، نحب حسنا وحسينا وعليا وفاطمة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن حبا شرعيا، أما هم فعبدوهم من دون الله وسألوهم أمورا لا يسأل إياها إلا الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشركيات والضلالات التي لا تخفى عليكم. هذا غيض من فيض في شأن هؤلاء الشيعة، نسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد منهم. وما كنا أبدا والله نأمل أن يؤتى إلى مصر في ظل هذه الحكومة بهؤلاء الشيعة، كنا نأمل أن هذه الحكومة تسير على خطى تقرب من الله، لا تدخل التشيع البغيض إلى مصر، كنا نأمل أن تهدى إلينا هدايا فيها أننا سنحكمكم بكتاب الله، تهدى إلينا هدايا أننا سنحجب المواقع الإباحية عن النت، سنحجب القنوات الفضائية الإباحية أيضا عن الناس. هذه الأشياء التي تنفع الناس، أما أن تترك الأمور وتستباح كل المحرمات تحت مسمى الديمقراطية ويضاف إلى ذلك الإتيان بالشيعة، فهذا من أسوأ ما صنع في مصر، من أسوأ ما صنع. ونخشى على الساسة أن يسطر هذا في صحيفة عملهم يوم يلقون ربهم نكة سوداء. فالنبي قال: لعن الله من آوى محدثا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نكثر من التذكير بفضائل أصحاب رسول الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعني إذا سلمنا للشيعة هؤلاء في الطعن في أبي بكر وعمر، ماذا نقول لربنا وهو يقول لنا في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان من المبايعين، من أوائل المبايعين، أبو بكر وعمر. هل بلغنا أن الله سقط على أبي بكر وعمر بعد أن رضي عنهم؟ كيف نقول لربنا وربنا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذا أخبرنا الله أن السابقين، ومن السابقين أبو بكر، ومن السابقين عمر رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا نقول لربنا وعائشة زوجة نبينا والله يقول: الطيبات للطيبين، وهم ما زالوا أعني الشيعة يقولون إنها مرتكبة للفاحشة، ولا يصدقون بآيات سورة النور التي نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها. ماذا نقول لربنا ويقول في كتابه وبإقرارهم أن صاحب الرسول في الغار أبو بكر، والرسول يقول له: لا تحزن إن الله معنا؟ كيف نقول لربنا إذا طعنا في أبي بكر وطعنا في عمر، والنبي يقول: مر أبا بكر فليصلي بالناس؟ هل كان الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وهو يقول مر أبا بكر فليصلي بالناس، هل كان غاشا لأمته عند موته؟ حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الرفض الخبيث. والجهل يقولون إنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب يقول لا إله إلا الله ويقول يا علي يا فاطمة، يقول لا إله إلا الله ويكذب القرآن. يأتون بالنواقض، ناقضا بعد ناقض بعد ناطر، عياذا بالله من ذلك. يسأل الأخ سؤالا: ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ بقاؤهم في الجنة بمشيئة الله. وقد أجملت الآية هنا، وبين الله في آيات أخر أنهم لن يخرجوا من الجنة، كما قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك. يسأل عن مجيء بعض إخواننا من سوريا وذهاب بعض الإخوة إلى سوريا. الذي يفيده إخواننا المقاتلون في سوريا الآن من أهل الصلاح الذين نعرفهم أن الجبهات حاجتها إنما هي إلى المال والسلاح، ليست إلى الرجال. هذا الذي أفادنا به غير واحد من القادمين من هناك، والله أعلم. هل يجوز تقبيل يد أو رأس أم عجوز للمواساة؟ إذا كانت أمك لا بأس، إذا كانت أم غيرك، يعني أنت تصفى بالأم لكبر سنها، فابتعد عن ذلك أسلم. امرأة طلقت مرتين ثم اختلعت، هل الخلع تطليقة؟ يرى الجمهور أن الخلع تطليقة، وإن كان فيه خلاف، وعمل المحاكم المصرية على رأي الجمهور، فلزموها في مثل هذا أولى ما دام عليه الجمهور، والمسألة ذات وجهين، والله أعلم. قد يجبر الطبيب في بعض الوحدات الصحية على حالة توليد للتعلم، إذا أجبر فلا شيء عليه، والله أعلم. تقول إنها منتقبة وعندها عقدة نفسية من طول اللحية، ومتزوجة من زوج طويل اللحية، والعلاقة سيئة بسبب ذلك. يعني ماذا نقول؟ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، يمكن في حل شرع، يعني هل يجوز له أن يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة؟ يجوز. سألها عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، إذا كانت ستطلق يعني أخف الضررين. أنت تخشى أن تطلب المزيد، إذا طلبت المزيد لا تطع. رجل أراد أن يشتري دارا فأعطى صاحبها مبلغا من المال حتى لا يبيعها لغيره، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والبيع ما تم، إنما هو وعد بالبيع. ما مشروعية سجود الشكر؟ سجود الشكر مشروع. خر كعب بن مالك ساجدا لما بشر بتوبة الله عليه، والرسول ورد في شأن حديث بعض النزاع فيه، كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا. شخص يصلي في محطة القطار، فجاء القطار وسيمشي، يفارق الجماعة أو يتم والإمام يبطئ، له أن يفارق الجماعة ولا ماشي. يقول زوجته تريد منع الحمل لكثرة الأولاد، مرهقة بكثرة الأولاد، وأنا لا أوافق، هل أنا على صواب أم لا؟ إذا كانت صحتها تتحمل وأنت تريد الذرية فتسمع وتطيع، إذا كانت صحتها لا تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السؤال، امرأة تزوجت ولبسها جني ولا يريد الخروج إلا أن تطلق، فما العمل؟ وقرأ عليه عدة مشايخ. أنا ما أدري من هؤلاء المشايخ. في ثلاث أمور في شاعة هذه الآونة، أو أربعة أمور، كل واحد يريد أن يجعل نفسه فيها شيخ جعل نفسه فيها شيخ. أولها القراءة على الملبوسين، يأتي شخص يعرف بعض الآيات سمعها من واحد يقرأ، فنصب نفسه شيخا وفتح بيته للقراءة على النسوان خاصة، وبدأ يبتز بأموال الناس ويقول إنني أعالج المس. لا دين ولا تقى إلا من رحم الله، ونصب نفسه وعين نفسه، ما أحد عينه، هو الذي عين نفسه في هذا المنصب. قال أنا طبيب المعالج، لا محتاج للشهادة ولا محتاج لأي شيء، خلاص عين نفسه معالجا للنساء، وبدأ وجد من ورائها مربحا فاشتغل في هذا الباب. الشيء الثاني، بيع الأعشاب. الأعشاب أكثر الناس لا يفهمونها، يأتيك بكرات مطحون ناشف ويقول لك عشب جاء من الهند، ويبيعه بمائة جنيه أو بخمسمائة جنيه. هذا نوع آخر من الناس. زيت ما تعرف زيت إيه وقل لك زيت، الزيت ده جاي من الحبش هذه المرة انتبهوا، يعني ليس له نظير، وجرب ويبيع لك الزيت العادي اللي جاي من المنصورة على أنه جاي من الحبشة باثنين جنيه، يبيعه بمئتين جنيه. فهذا القسم الثاني تجار الأعشاب. ومن الناس من يجمع بين علاج العفاريت وبين الأعشاب، يجيب شوية أعشاب في دولاب ويقول لك أنا لا أخذ مالا، ما أخذش فلوس على الرقية، ولكن يوصف لك الوصفة كالطبيب الذي يرسل للصيدلية عشب زيت الحية جرعة كذا، أصبح طبيبا وصيدلانيا في نفس الوقت، وهو الطبيب وهو الصيدلي. الشيء الثالث تفسير الأحلام، وإن لم تكن انتشرت في بلادنا الانتشار الكافي، لكن على الفضائيات منتشر انتشارا غريبا، ويفسر بالذي يأتي، يمين يأتي شمال يأتي. فهذه الأشياء الثلاث نحذر منها، أصولها ثوابت لكن توابعها هي الشر، والله أعلم. الرابعة نسيتها عندك، لا أريد أن يقول أنا نسيت الرابعة، الله يذكرنا بها يا رب. أي الجرح والتعديل في المشايخ بسلم الشغل. شاب صغير خلاص يجي الأكبر شيخ، هذا ضل أضل من يهود والنصارى. يا أخي أنت لابس استريتش لسه ما زلت، قال لك لا هذا ضل. طب يا أخي ما تغتبش المسلم، قال لا أنا من علماء الجرح والتعديل. ونصب نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل، وخول لنفسه أن يطعن في كل واحد. الرابعة لكن مش هي الرابعة، لكن من باب إدخال المزاح على الناس، في ترجمة أشعب، أشعب الطامع. تعرف أشعب؟ ما عندك فكرة عن أشعب؟ أشعب رجل طماع، يضرب به المثل في الطمع، يضرب به المثل في ماذا؟ في الطمع، كجحا يضرب به المثل في الهطالة وقلة العقل. فأشعب في اتجاه الطعام له ترجمة سيئة في ميزان الاعتدال، ترجمة كلها تدل على الطمع، لكن فيها أيضا هطالة أو استخفاف بالسائلين. هو خالي الواقدي صاحب كتاب السير والمغازي، فيقول حدثني عكرمة عن ابن عباس. أشعب شخصية موجودة، يعني ليس وهمية كما يقال في جحا، شخصية. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. فخرج بنا عن ماشي. يأتيه الصبية يضربونه بالحجارة لطمعه، فيقول يا أبناء هذا الرجل البعيد يوزع أموالا، يجروا للرجل فيقول وما يدريني لعله حق فيجري معه، وهو الذي اختلق الأكذوبة. خلق الله آدم على صورة الرحمن، هل لفظة على صورة الرحمن ثابتة؟ ليست بثابتة. يقول هل في تخصيص الدرس بيوم الأحد علة؟ ليست هناك علة شرعية. لا. طيب الأسئلة بس مكررة فبشوف. تفضل. ايه أخوكم الشيخ سيد يذكر يعني أن ممكن يكون فيه يوم تخصص به المواعظ. يقول قال كان عبد الله بن مسعود يعظ أصحابه يوم الخميس فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كل يوم فإنا نحب حديثك ونشتهي. قال إني أتخولكم بالموعظة كراهية السآمة عليكم كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة. لكن أنا لم أرد الاستدلال بهذا لأن دروس العلم تختلف عن المواعظ. دروس العلم يشرع أو يجوز أن تكون يوميا، إذا كانت دروس العلم أسبوعية ضاع العلم، فيختلف. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.